التغفرة، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا فوجد فيه جرة من ذهب، فقال الذي باع له العقار: خذ جرتك أو خذ ذهبك. فقال له: إني بعت الأرض بما فيها. وقال الذي اشترى الأرض: إنما اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. فاختصما فتحاكما إلى رجل، فقال لهما: ألكما ولد؟ أي ألكل منكما ولد؟ قال: نعم. قال أحدهما: عندي غلام. قال الآخر: لي جارية. قال: فأنكح الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما وتفرقا. وهذه قصة حدثت في بني إسرائيل، لأن الإمام البخاري رحمه الله وضع هذا الحديث في ذكر بني إسرائيل من كتاب المناقب. وهذه القصة فيها معان كثيرة على وجازتها، لكننا نقف عند ثلاث معان رئيسة. المعنى الأول الأمانة، والمعنى الثاني السماحة، والمعنى الثالث ترك الشر. وكل معنى من هذه المعاني يستحق وقفات طويلة، لكننا سنتكلم على قدر وقت الخطبة، ونجتزئ من كل معنى كبير بأنفته إن شاء الله. في بعض طرق هذا الحديث هذا الصحيحين، قال أبو هريرة رضي الله عنه: فلقد رأيتنا نتمارى، نتمارى يعني نتجادل في مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، أيهما آمن من صاحبه، أيهما أكثر أمانة من صاحبه. رجل اشترى أرضا، ويا تجري العادة في مفهوم الناس أنك إذا ملكت الأرض ملكتها إلى الأرض السابعة، وتملك طولها على قدر ما يعطيك مجلس المدينة. إذا كان مثلا بتطلع 15 متر تطلع 20 متر، لكن الأرض من تحت عند كل الناس أو المفهوم عند الناس إن الأرض كلها إلى الأرض السابعة متر، طالما في حي ملك. الرجل هو بيحفر في الأرض وجد جرة من ذهب، قال: أنا اشتريت الأرض ولم أشتري الذهب. يبقى الذهب ده ملك البائع. فذهب إلى البائع، قال: إني وجدت هذا الذهب في الأرض وأنا اشتريت الأرض، إنما وقع العقد على الأرض. قال الرجل: أنا بعت الأرض بما فيه. فاختصر: فوالله ما رأيتك اليوم عجبا، أيصل الخصام بين رجلين على مثل هذا الأرض؟ خذ الذهب، لا آخذ الذهب. مع محبة الإنسان للمال، كما قال الله عز وجل: وإنه لحب الخير لشديد. الخير هنا أي حب المال، مش لحب الخير أي حب فعل الخير، لا، وإنما ذكر جنس الإنسان ولم يذكر الذين آمنوا، حتى ينصرف هذا المعنى: إن الإنسان لربه لكنود، جحود، وإنه على ذلك لشهيد. ومن أعظم ما يستدل به على جحوده أنه يخزن المال ولا يعطي حق الله فيه ولا يغيث به من هو ولا يضر به ذا قربى، وإنه لحب الخير لشديد، أي لحب المال لشديد، لذلك خزنه. فإذا كان مركوز في فطر الناس محبة المال وكنزه، فانظر إلى هذين الرجلين المؤمنين كيف اختصما. من الذي يأخذ المال؟ فاختصما فتحاكما إلى رجل. المال الموجود في الأرض على ثلاثة أضرب. لو أنت حفرت في الأرض فوجدت مالا لا يخرج حكم هذا المال عن صور ثلاثة. أنت وأنت بتفتش في الأرض وجدت هذا المال، أموال مصرية عشرينات ومئات وعشرات، فهذا قطعا ليس من دفن الجاهلية، يبقى هذا له قطع كأنك وجدته في الشارع. فحينئذ لابد أن يرجع هذا المال إلى صاحب الأرض التي باعك إياها إن كنت تعرفها، حتى لو كانت هذه الأرض بيعت مرة ومرة ومرة. يذهب الإنسان الذي وجد المال إلى الذي باع إليه مباشرة، يقول أنت دفنت في الأرض ولا لا؟ طب من الذي باعت؟ فلان. يروح ويظل هكذا حتى يجد صاحبه الذي يقول له نعم أنا وضعت هذا المال ونسيت. يصير هذا المال حقا لهذا المتكلم إذا أعطى مواصفات. إذا لم يجد له صاحبا تجري عليه أحكام اللقطة، يعرفه بعد ذلك، يظل عليه سنة كاملة معرفا إياه وباحثا عنه الذي وضعه في الأرض، فإن لم يجد أخذه وصار ملكا له حتى يأتي صاحبه ولو بعد حين يدفع إليه هذا المال. اللي حصل أن الرجلين لما اختصما، رجل يقول لا هذا الذهب ليس حقي، لدي اشتريت الأرض والعقد موقع على الأرض، ورجل آخر يقول أنا بعت الأرض بما فيها ولا أعلم ما فيها. اختصم إلى رجل فقال ألكما ولد؟ قال نعم لي غلام، وقال الآخر لي جارية. قال فأنكح الغلام الجارية، وفي رواية فأنكح الغلام الجارية وأنفقوا عليهما وتصدقا. يبقى يجهز الولد والبنت من هذا المال. المعنى المتبادر من القصة الأمان، لأن الذي وجد الذهب كان يستطيع أن يجحد هذا الذهب، والذي باع الأرض كان يستطيع أن يدعي أنه صاحب الذهب، لكن لم يفعل لا هذا ولا ذاك. والأمانة هي مجمع الفضائل جميعا، والخيانة هي مجمع القبائح جميعا. ولا تقتصر الأمانة بطبيعة الحال على شيء دون شيء، إنما الأمانة في كل مناحي الحياة، لكن الأمانة تحتاج إلى علم يهدي إلى إيمان. اسمع إلى حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما الذي رواه الشيطان في صحيحهما، قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديثين، فقد رأيت أحدهما وأنا أنتظر الآخر. حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، جذر والأصل، فعلموا من القرآن ثم علموا من السنة. الأمانة في هذا الحديث معناها الإيمان، يبقى معنى الحديث إن الإيمان نزل في جذر قلوب الرجال، يبقى صار الرجل مؤمنا ابتداء. ترى هذا المؤمن ابتداء إذا وجد نصا في القرآن يأمره بخلاف هواه، أو وجد نصا في السنة يأمره بخلاف هواه، وقد سبق إيمانه، فما ظنكم أنه فاعل؟ الجواب البدني أنه لن يخالف النص مطلقا. ما الذي حجزه عن المخالفة؟ الإيمان المتقدم. إن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، وانت عايز تعرف قدر الايمان في قلب كل انسان، صلى كل حيث يتجرجر على ربه، انظر اليه في حال المخالفه اذا قضي عليه. انظر اليه اختصم مع رجل طلع الحق عليه بدلاله النص، ماذا سيفعل؟ يقول سمعنا واطعنا، ولا يعارض ويحاول يجيب واحد بتاويلات ضعيفه عشان يرد الحب؟ الصحابه لم يكونوا كذلك، الصحابه لم يكونوا كذلك، لان الله عز وجل ادبهم، قال لهم فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وهذه الآية رتبت بين الخصومات، رتبت المراحل التي ينبغي أن يسير فيها العبد. إذا كانت له خصومة مع آخر ماذا تفعل؟ تكل الخصومة تتدرج في المراحل الآتية: فلا وربك لا يؤمنون حتى، أول حاجة، يحكموك فيما شجر بينهم. يروح المحاكم القانون الوضعي ابتداء، إنما يبحث عن رجل من أصحاب الهيئات، رجل فاضل له كلمة نافذة، ويقضي بالكتاب والسنة، فيقول: اقض بيني وبين فلان في خصومة كذا وكذا. دي أول مرحلة، أن يحكموا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الأمر المختصم عليه. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، فيطلع الحق عليه، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي، لا يتضايق إنما يقرأ إن الحق ذهب إلى صاحبه أيا كان هذا الصاحب، لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضي ويسلموا تسليما. يسلموا تسليما يعني يرضوا رضا وينشرح صدره، لأن محبة الحق ينبغي أن تكون سابقة، وأن تفرح إذا رجع الحق إلى صاحبه، وينبغي أن يحب المرء الخير للناس كما يحبه لنفسه. فإذا كان الإيمان متقدم يسهل على الإنسان أن يبذل الحق إلى صاحبه. إذا لم يكن هناك إيمان حينئذ يقضي الشعر. وهذا هو الفرق بين جيل الصحابة الفريد الذي لا نعلم له نظيرا من لدن آدم عليه السلام إلى زماننا الآن، جيل فريد، لأن الله عز وجل كما قال ابن مسعود: اختار محمدا صلى الله عليه وسلم لرسالته ثم اختار أصحابه له. فهؤلاء هم اختيار الله سبحانه وتعالى لنبيه، لذلك كانوا في غاية الأمانة في تبليغ كلامه، حتى أن أبا ذر رضي الله عنه لما جادل النبي صلى الله عليه وسلم يوما في مسألة دخول الرجل الزاني الجنة، فيقول: يا رسول الله، أيدخل الجنة وإن زنى وإن سرق؟ يقول: وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق، وإن زنى وإن سرق. قال: وإن زنى وإن سرق على رغم ألف أبي ذر. يوم أبو ذر لما يروي الحديث بعد كده لا يشطب هذه الجملة، لا يشطب هذه الجملة، إنما يقول: على رغم أنف أبي ذر، ولا يشطبها، أدت المعاني بمنتهى الأمان. وكان لهم من هذا المعنى النصيب الأوفر. الإيمان كان عندهم متقدم فسهلت عليهم التكاليف. الإيمان عندنا بالأخر، النص عندنا يسبق الإيمان. من الذي علمك الإيمان؟ أبوك؟ لا، أبوك عنده دروس الخصوصية، عنده المدرسة، وعنده الشغل أهم من دخول الجنة. إن أباك أيها الرجل ما حاسبك يوما على ترك الصلاة، ولا هجرة في مصعب، ولا هجرة في مشرق، ما أدبك على هذا. فالإيمان متأخر، تدرجت في ملاعب الصبات على الفوضى، وإن اللي اتمددت تعمله، فقط في دماغ الفكرة وتعمله. ما نبهك أبوك أنك عبد؟ إيه يعني عبد؟ يعني لك سيد، لك سيد مالك. يقول لك: اقعد هنا، اقعد، تمشي تمشي، اقعد تقعد، اقعد تقعد. في واحد بيقعد. هو ما دربك على هذا؟ وما عودك ان رب العالمين هو سيده؟ فطالع الواحد حر، فطقت دماغه حاجه يعمل. لا يخطر على باله ان يستشير عالما في اي حاجه. انت تستشير العالم يوم ما يتورط، يجي للعالم عشان يتورط على الاخر. انما كل ما هي ماشيه معاه لا يخطر على باله ان يرجع لاحد. عندوش مرجعين. بدأ يتدرج يتدرج يكبر، هداه الله، سمع محاضرة، سمع خطبة، حن قلبه، يقول لك: علموني، تعال اقعد، نقرأ عليه قرآن، نقرأ عليه أحاديث، عايز يؤمن بقى. فأيهما سبق الآخر عند هذا المتعلم؟ النص أم الإيمان؟ النص طبعا. فيمر عليه نص، إما أن يخالف النص هواه، وإما أن يخالف طبيعة البيئة اللي عايش فيها، فلا يستطيع أن يتأقلم عن النص، ونشهد له أنه جاهل. حاول مرة وكين يجلب نفسه مع نص، حاول مرة وكين يوقف لأبوه ولأخوه لعمه مع نص، حاول يوقف للظروف الخارجية مع نص، كانت إيه النتيجة؟ إنه رمى النص ورا ظهره زي ما عرف. لذلك تجد مسألة انتساخ العدائل مستمرة وكثيرة. كل الإنسان على استعداد أن يضحي بأي مبدأ في سبيل أن ينجي، ويلتمس أيضا من النص ما يعطيه هذه الرخصة. تخطب بأيديك إلا التهلك، إنه لا ينبغي المؤمن أن يذل نفسه إلى آخره. إنما الصحابة لم يكونوا كذلك، إيمان متقدم، جاء النص بعد الإيمان يبقى النص لم يتعدى. ولكن في حياتهم كانوا يستصحبون كلام الله ورسوله عند الفعال تذكيرا للمستمع وإعانة لهم على الفعل. في صحيح مسلم عن عبد الله بن أبي قتادة قال: كان لأبي قتادة مال عند رجل فطلبه فهرب منه ثم ظفر به فقال: ما منعك أن تؤدي المال؟ قال: إني معتر. قال له: الله بالله يعني انت معك فلوس معتر أكثر؟ قال: الله. فقال أبو قتادة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من نفت عن معتر كربة نفت الله عنه يوم القيامة، ومن وضع عنه كان في ظله يوم القيامة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ومثله حديث الوليد بن عبادة الذي رواه مسلم في آخر كتاب الزهد، وهو حديث ممتع طويل، هو عند الصحابة. قال عبادة بن الوليد بن عبادة الصامت: قال لي أبي: يا بني هلم بنا إلى هذا الحي من الأنصار نطلب العلم قبل أن يهلكوا. خرج عبادة وخرج أبوه الوليد معه، فكان أول من لقي أبا اليسر صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أبو اليسر كان معاه الغلام بتاعه، معه ضمامة من ورق زي النهارده كده شيكات وكمبيالات. أبو اليسر رجل غني والدنيا كلها بتسرق منه، فبيحصل الغلة بتاعته، معاه الغلام ماسك الكمبيالات والشيكات معاه وماشي وراه، اللي يسدد يديله الكمبيالة بتاعته. فلما رآه الوليد بن عبادة بن الصامت قال له: يا عمي إني أرى على وجهك تفعك من غضب، شايفك تعلان وشك متغير. قال: نعم، كان لي دين على فلان ابن فلان الحرامي. الحرامي مش الحرامي بلغتنا احنا اللص يعني، لا، الحرامي نسبة إلى بني حرام. فسألت أهله عنه: أثم هو؟ قالوا: لا. وكان له ابن جر، ابن لسه كده بيشف على البلوغ ما عندوش لوع. فسألوا: أين أبوك؟ قال: إن أبي لما سمع صوتك دخل في أريكة أمي، دخل تحت السرير. فلما سمع أبو اليسر كلام الولد فرفع صوته وقال له: اخرج. قال: ما حملك على أن فعلت ذلك؟ قال: والله خشيت أن أحدثك فأكذبك أو أعدك فأخلفك، وكنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وإنني معتر. قال: الله. قال: الله الله الله الله الله، يحلفه ثلاث مرات يعني ما عملش. قال: الله. فتناول صحيفته، هذه الكميه اللي عليه يعني، فنحاها. قال: ان وجدت قضاء تقضي والا فانت في حل. اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من انظر معترا او وضع له اظله الله في ظله. ده الشاهد للموضوع، كل حاجه يجيب نص، لانه كانوا يتعبدون به، اما ان يذكر المستمع واما ان يهيج نفسه على فعل الخير اذا ذكر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مسند الامام احمد من حديث عطاء بن فروخ مولى القرشيين قال: اشترى عثمان بن عفان ارضا للرجل فابطأ الرجل عليه. اشترى الارض، كان المفروض الرجل يروح ياخذ الفلوس، لا، لم يذهب صاحب الارض ليقبض المال. فلقيه عثمان قال: لم لم تاتي فتقبض المال؟ قال: انك غبنتني. غبنتني يعني ضحكت علي، وما لقيت احدا الا وهو يلومني. فقال له عثمان: اوصدك ذلك؟ اهذا الذي منعك ان تاتي فتاخذ مالك؟ قال: نعم. قال: فانت على الخيار، اما ان تاخذ ارضك واما ان تاخذ المال. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: رحم الله عبدا سمحا اذا باع سمحا اذا اشترى، سمحا اذا قضى، سمحا اذا اقتضى. شوفوا الكلام، واحنا بنهدي مثل هذه النصوص للناس المغرمين بالشرط الجزائي في البيع. الشرط الجزائي جائز، لكن جائز اذا وقع على البائع خساره. انا رجل ببيع سلعه، وهذه السلعه لها وقت صيف او شتاء، وقت معين يتدفع فيه يتبدل السنه القادمه، فانت لديك السلعه. يقول: والله انا عندي اكثر من مشتري، فإذا أخذت هذه البضاعة ومضى وقت بيعها فهي أثبت، أو مضى حق جزائي إذا رجعت في البيعة لأنك أنت كده عضرانك. هنا يجوز الشرط الجزائي، لكن الرجل يبيع سلعة يعمل شرط جزائي، اكتشف المشتري أي ظرف من الظروف وقعت لها لم يستطع أن يسلم البائع، يقول له لا لازم تدفع شرط الجزائي، هذا لا يجوز، لأن الأصل في أموال الناس العصمة، فلا يحل لأحد أن يأخذ من مال أحد ولو خرجت إلا إذا كان له حق فيه، والمسألة دي عايزة أمان، لأن الأمان مسألة العذر، مسألة العذر دي مسألة مكتومة لا يعرفها أحد. رجل اشترى حب يفض البيع، ممكن يخترع أي كذب، عشان كده بتوع الشرط الجزائي يقول لك طيب ممكن يقول أي حاجة، فأنا مش عامل نفسي، ده كلام ناس لا يؤمنون. ليس عندهم أمانة، الأمانة لكنت تقول ما طرأ عليك، أنا طرأ لي كذا وكذا والله على ما أقول شهيد، فينبغي للآخر أن ينفعل له ولا يأخذ من ماله شيء، ده سماح، نوع من السماح. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث عمرو بن عبسة اللي هو رواه أحمد، سئل ما الإيمان؟ قال السماحة والصبر، لأن المرء لن يبذل الندى إلا إذا صبر على ذلك، ولا يوجد رجل سمح إلا وتراه صابرا، لأن اللئام من بني آدم كعدد الرب، فقد يستشعر الرجل أنه مغبول وأنه مبثوك عليه ويصبر على حد الغلاطم ويسامح، فلا توجد سماحة قط إلا بصبر. لذلك لما سئل عن الإيمان قال السماحة والصبر، والسماحة أن تبذل ما في يديك مرتبطا بذلك منشرحا صدرك بهذا الإنفاق، سماحة بذل الندى وبذل الوجه. وتتأمل حديث أبي هريرة عند البخاري لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وكان جائعا، فطلب من النبي صلى الله عليه وسلم طعاما، فأرسل إلى أبيات زوجاته فقالوا جميعا والله ما عندنا إلا الماء. هذه أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم التسعة ليس فيها ثمرة، ثمرة واحدة، قال والله ما عندنا إلا الماء. فقال من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الأنصار هو أبو طلحة كما في رواية مسلم وغير، قال أنا. ثم ذهب إلى امرأته قال ماذا عندك من الطعام؟ قالت إنه طعام الولد، ذوق أكل على قد الولد. قال أنا معي ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، هيئي طعامك وأصبحي السراجة ونومي الأولاد. أصبحت السراج ملاذ زيت، هيأت الطعام ونيمت الولاد، وقامت المرأة بعدما وضع الطعام إلى السراج كأنها تصلح فأطفأت، وجعل يريان الضيف أنهما يأكلان حتى أكل الضيف وشبع. أليس ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم وحبيب حبيبي حبيبي؟ وكانوا يحتدونه بالأنفس والمهج حتى شبع الضيف فأصبح طاويين، أصبح طاويين أي جائعين. دي سماح، سماح الناس، مش أوازن بيني وبين الضيف، طب أنا جعان هو جعان أنا أولى لأن ده مالي وهو الله يسهله. لا يستطيع المرء أن يبذل الندى إلا إذا صبر، يصبر على الجوع يوم يبذل الطعام للضيف، إذ لا سماحة إلا بصبر. وكانت البشرى الصبر. لما ذهب ذاك الأنصاري أبو طلحة رضي الله عنه إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له إن الله ضحك وفي رواية عجبة من صنيعكما بضيفيكما. وإذا ضحك الله عز وجل إلى عبد لا يعذبه، لأن الله لا يضحك للمجرمين ولا يرحب به، إذا ضحك لعبد فتحت له أبواب السعادة، يضحك لعبد لأجل أنه صبر على جوع مرة، جوع مرة يضحك الله إليه. ونزل في ذلك القرآن ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة أي شدة حاجة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. دي كانت حياتهم، يبذل راضية نفسه بذلك ويشفع مع البذل النص الذي يحبه على ذلك. لما نرجع بقى أدرجنا إلى الكلام الأول، يبقى الإيمان متقدم عند هؤلاء، يأتي النص يقول سمعا وطاعة، ده المطلوب من الجيل الجديد الذي ذاق الأمرين بسبب إطلاق شعرات على وجه. ده الجهاد الأكبر، شعرات. أما لو لقينا شروط أيثبت هؤلاء وهؤلاء آباؤهم؟ عشان كده الجيل الجديد اللي لسه بيتزوج احنا محتاجين انهم يفهموا العبودية على حقها حتى يستطيعوا ان يورثوا الايمان قبل وصول النص للولد. فاذا وصل النص قال سمعا وطاعة. الامانة معنى كبير، جدير بالاطراء، جدير ان نبثه في الناس، جدير ان نعلمه الولد، لان الدين كله يبنى على الامانة والدنيا ايضا تبنى على الامانة. اذا عهد اليك احد بشيء لا تخنه، اعتذر كاعتذار الرجل، ولا يغلبك الضعف. ولا اقول الحياء لان الحياء كله خير، لا يبلغك الضعف ان تقول لا استطيع ثم تخذله وتقول. في الصحيحين من حديث جابر بن عبد الله قال قتل عبد الله بن حرام يوم احد. وعبد الله بن حرام ده والد جابر. قبل ان يموت قال بني ان علي دين، اقض ديني. صارت امانة، اقض ديني بوصية من والده فصارت امانة. لما جاء وقت ذات النخل وجاء الغرماء جميعا كل واحد له فن اتى. طب عبد الله بن حرام كان عليه اكثر من مليون درهم، بستان فيه شوية نخل، ماذا يفعل هذا البستان امام هذا الدين الكبير؟ والغرماء كل واحد جاي عايز يستوفي ماله، مش مستعد يترك مهل. علم جابر ان الغرماء كلهم جايين، ماذا يفعل؟ ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم قال اني احب ان تكون معي وانا بدي الغرماء، عشان لو فضل للغرماء حاجه يستحوا منه، او انت لما تقول يعني اتركوه انظروه يوم يسمعوا الكلام. فقال اذهب فبيدر تمرك. البيدر هو الجر، بيدر التمر يعني انواع التمر، كل نوع خليه على نحية، كومه في نحية من الجر. وجاء النبي صلى الله عليه وسلم، أول ما الغرماء شافوا النبي صلى الله عليه وسلم قال جابر فكأنما أغروا به، كانوا حيولعوا منه. جاب النبي عليه الصلاة والسلام عشان ما يعرفش يتكلم، يعني مش ناوي يتكلم. قال فأغروا به، كل واحد بقى مستمسك بحقه، لازم أصحى النهارده. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أعظمها بيدرة، هو بيدر التمر بتاعه كومه مثلا خمس ست كور. شاف أكبر كون فيهم وأتى إليه وطاف حوله وبرد وقال للغرماء تعالى، وبدأ يكيل لكل غريب حقه. قال جابر فوالله ما نقص من البيدر تمرة، وكان عندي الشاهد من الموضوع، قال وكان عندي ألا أرجع إلى أخواتي بشيء وأن يؤدي الله أمانة والدي. لو لم يرجع بتمرة ويأكل ضرر هو أخواته، نظير أن يؤدي أمانة والده، لأن والده رضي الله عنه ائتمنه على أمانتين. الأمانة الأولى قال له اقض دينك، الأمانة الثانية قال له استوصي بأخواتك خيرا. والكلام ده احنا بنسوقه للإخوة الذكور اللي واكلين حقوق الأخوات أو بيقطعي رحم الأخوات، استوصي بأخواتك خيرا. واستشهد جابر، استشهد عبد الله بن حرام، اصبح في عنق جابر وصيتين، الوصيه الاولى اقض دين الحمد لله قضاء، وكان في وصيه ثانيه استوصي باخواتك خيرا. كان جابر له تسع اخوات وفي روايه سته، واراد ان يتزوج. وهو راجع من الغزوه سريع، النبي عليه الصلاه والسلام قال ما اعجلك يا جابر؟ قال يا رسول الله اني حديث عهد بعور. قال بمن تزوجت؟ قال باي من كانت المدينه. بقى جابر يتزوج ولا يدعو رسول الله صلى الله عليه وسلم الى العرس. هي المدينه قد ايه؟ ده المدينه قد كده اهو. يعني بعض الناس يقولون ان المدينه ايام النبي صلى الله عليه وسلم كانت زي المسجد النبوي الان، تقف في اولها تشوف اخرها، الا ما كان من اهل العوالي اللي ساكنين خارج المدينه. فهي يعني جاب يتزوج والنبي صلى الله عليه وسلم ما يعرفش. قال له لاي امراه مات زوجها وامراه سيد، انما بيعملوا الهيصه دي لمين؟ للبنت. إذا الرجل ما كانش عايز يهيص، أهل البنت هم اللي بيهيصوا عشان يعلموا الناس كلها إن البنت تزوجت. إنما العادة بتجري لو إن واحد يتزوج امرأة سيد مطلق أو أرمل بياخد كده إيه قعدة عائلية كده وتطوروا. فقال ما أعجلك يا جابر؟ رجع بسرعة عليه قال إني حديث عهد بعرض. قال بمن تزوجت؟ قال بأي من كانت في المدينة. فقال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه. فلسه شاب عاشق ولم تتزوج قبل ذلك، فحالك انك تستمتع بالحياة الدافئة، تضحك مع المرأة وتضحك معاك وتعيش الجو من البهج. كنت واحدة تزوجت قبلك ويمكن اللي تزوجته قبلك يكون احسن منك، تقعد تقارن بقى ما بين الاولاني والثاني والكلام، لكن تتزوج واحدة كده انت اول رجل في حياتها، تصير كالنهر يخط مجراه. فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبه وتضاحكها وتضاحكه. فقال له جابر: يا رسول الله، ان عبد الله ترك لي 9 نسوة قرط، قرط يعني عالم صغير، فكرهت ان اتيهن بخرقاء مثلهن. اجيب لهم واحده عندهم في السن ويقولوا العبوا وتصطادوا وبوظوا الدنيا. فانا عايز ام، لا اريد زوجه، انا اريد اما لهؤلاء البنات. الولد الذي يضحي بمتعته الشخصيه لحفظ وصيه والده، هذا هو الامين. ولذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصبت ورشدت، اصبت ورشدت. لما تزوج اما لاخواته لا زوجة له. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن الثناء الجميل، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اعظم الامانه التبليغ عن الله ورسوله، واعظم الخيانه كتمان الوحي، اما بسبب هوى النفس او هوى الغير. الخيانه مش معناها ان الرجل خائن، ليس بالضروره ان يكون خائنا، لكنه اذا كان جاهلا بما يلي كان خائنا، حتى وان لم يكفر داء الخيانه بذلك. وهذا ليس كلام، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى البخاري في مطلع كتاب العلم له من الصحيح عن ابي هريره رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، اذ جاء اعرابي فقال: يا رسول الله، متى الساعه؟ فمضى في كلامه ولم يرد عليه، فانقسم الناس فريقين. قال فريق لم يسمع ما قال، ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يواجه احدا بما يكره، كان يحب يحرج حاجه، وكان هذا من عادته الا يستقبل احدا بما يكره. فالرجل يسأله متى الساعة أمام هذا الجمع ولا يرد عليه، ليس هذا من خلق رسول الله. يبقى ما سمعش. ده الفريق الأول قال لم يسمع ما قال، وقال الفريق الآخر بل سمع وكره ما قال. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو يسأل، إنما لا ما تطلعش منه إلا إذا كان الأمر حراما. وفي هذا حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة حنين قال: من قتل قتيلا فله سلبه. السلب اللي هو ما يكون مع المقتول، إذا كان معاه جرع، إذا كان معاه أي شيء من الممتلكات، فالممتلكات دي تكون حقا للذي قتله. ما يجيش واحد ثاني ياخذ درع واحد أنا قتله. من قتل قتيلا فله سلبه. فقتل أبو طلحة الأنصاري يوم حنين 20 رجلا. واخذ اسلابهم جميعا. ابو طلحه وما ادركوا ما ابو قتاده. النبي صلى الله عليه وسلم قال في مره من مرات الغزو من الغزوات، في غزوه ذا قرن، قال: خير فرسان اليوم ابو قتاده، كان شجاعا مغوارا. المهم انه ضرب واحد قتله فتاب وراح عشان يلاحق الاخرين، وبعدين رجع للقتيل الاولاني لا عريان لا درع ولا اي حاجه. طب من اخذ السلف؟ فجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا صبي اني قتلت هذا، فانظر من اخذ سلبه. فالنبي عليه الصلاه والسلام بيسال: من اخذ سلب هذا؟ فقام واحد قال له: انا اخذت سلبه، رضيت، انا حق بس انت رضيت. فعمر بن الخطاب ما عجبوش الكلام، قال: لا والله، لا يثيبها الله على اسد من اسده ثم تاخذها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق عمر. في هذا الموقف وردت هذه العباره، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يسأل شيئا إلا أعطاه أو يسأل. فلما قال له رضيح، أنا حفظت أنت رضيح، قال: فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأن داخل عمر بن الخطاب وقال الكلمتين دول: لا يسيئها الله على أسد من أسده ثم تأخذها. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما يعني كان يقول لا، إنما كان يبذل الندى. الفريق الثاني قال لك: لا، تكره ما قال، لذلك أعرض عنه بالسكوت، أنه ما أجابه. حتى إذا انتهى من كلامه قال أين السائل عن الساعة؟ فقال أنا يا رسول الله. قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. وكان الرجل عاقلا، فقال كيف إضاعتها يا رسول الله؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. إذا السؤال متى تضيع الأمانة؟ إذا ولي أن لا يحدث، وتبقى المسألة شر مستطير إذا ترأس على رأس الوظائف العلمية من لا يحدث. ده خراب الدنيا والآخرة، خراب الدنيا أن يكون على رأس المؤسسات العلمية الدينية الجهل. نيوين ثلاثة، ندوة، ندوة على الرأس، وهي اسم على مسمى. عارفين الندوة بتاعت القط؟ لما بتنزل الندوة على القط الثاني، هي دي ندوة برضه، لكنها ليست على القط إنما على الرأس. وعد يخطه في الماء، إيه حكم النقاب؟ خلاص بقى، حتى تاني خلصوه. بقالكم 20 سنة بتقولوا ايه رأي النقاب، والنقاب بيزيد كل يوم، ليس من الإسلام في شيء. ده تنصح، ده تفسد، وتلاقي الدنيا مليانة نقاب. اتعلموا بقى، اقروه، هذا دين الله ليس لكم. قال له رجال مخلصون إذا بدلوا استبدلهم الله بغيرهم، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. لا يغيروا ولا يأكلون الدنيا بعمل الآخرة. فيطلع العنوان الكبير علماء المسلمين يحرمون النفاق، كمان عنوان كبير 12 دليل من الكتاب والسنة على تحريم النقاب. هما بيخاطبوا مين؟ لأنهم عارفين كويس جدا أنهم بيخاطبوا جهلا، وأنه لم يتحرك أحد، كان زي ما قعان. لكن يا ويلهم يوم يلقوا ربهم لا ينفعهم الذي من أجله أكلوا الدنيا بعمل الآخرة. 12 دليل يا مفترين يا كذبة في الكتاب والسنة على تحريم النقاب. نحن لا نريد 12 دليلا، نريد دليلا واحدا فقط، دليلا واحدا. لكن جاهل مش عارف يعني ايه حرام، مش عارف يعني ايه حرام. يجيب لك مثلا واقعة، ان صحابي رأى وجه امرأة، يقول لك ده دليل على التحريم. فكر التحريم في الموضوع ده، يعني قصارى ما يمكن ان تأخذه من هذا الدليل جواز الكشف، جواز كشف الوجه اقصى حاجة ممكن تعصر النص كده وتطلعه منها بالعافية كمان الجواز. انما التحريم، التحريم ده عايز نص لعن الله المنتقبة مثلا، او من انتقبت دخل في النار مثلا، اي حاجة زي كده يكون فيه نص بالتحريم. انما يطلع على وقائع، والوقائع العلماء لهم فيها كلام كثير، كانت قبل ولا بعد، ولا كانت لضرورة، ولا كانت بسبب، الى اخره، يقول لك ده دليل وده دليل، فلا يعرفون ما هو الحرام. فتخيل لما يكون رجل على رأس مؤسسة علمية، انا ما بقولش ان هو يريد ان يخالف الله ورسوله من قلبه، لان هذا كفر، اللي هو يبقى كده منضبط كل ما ربنا يأمر بأمر يعني عزه وهو مكفوف كده وفرحان انه خالف، هذا ليس مسلما. انا لا اقول ان هو كده، لكن اقول جاهل وضع على رأس مؤسسة علمية فخال. ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، كيف يضاعفها، كيف تضيع الأمانة؟ إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وأنا لا أنسى شيئا حدث لي وربما ذكرته، لكن هذا أيضا محل التذكير به. لما كنت بخطب الجمعة في مسجد في القاهرة، وتمالأ بعض من لا يعجبهم الالتزام والوقوف على حدود النصوص، اللي هم يشيلوني من المسجد يجيبوا أحكام، نصبوا رجلا تالله وبالله ووالله وقلما أحلف أنه ما كان يحسن يقرأ في كتاب الله قرآن نفسه، ما كان يستطيع أن يقيمه على لسانه. طلع يخطب الجمعة مكانه، لم يعجب هذا الكلام رجلا كان ذا منصب مرموق، قال لا أنت لابد تبدأ، وأنا لي معرفة في وزارة الأوقاف، وحنذهب إلى مدير الأوقاف هناك وحنخلص المسألة، ولكن اصبر، أنت هتروح هناك هتجد مخالفات وتجد أشياء لا تعجبك، جل ساعة ونحن المسألة حتى نعلم الناس. طيب دخلنا إلى هناك عشان امتحن، هل أنا بعرف أتكلم، بعرف أكتب، بعرف أقول أحاديث آيات. فدخلت على رجل، أول ما دخلت مش عارف أدخل الدخان مالي الأوضة، فنظرت له لصاحبي عمل لي كده معلش اصبر، قال لي حافظ قرآن؟ قلت له نعم، قال لي اقرأ لي شوية من البقرة، سبحان الله كل ما تذكر هذا الموقف يحس جدا في نفسه. قرأ قطع قراءته. حفظ حديث؟ ايوه حفظ. قل لي حديث طويل. فتح حديث ابي سعيد الخدري قصه الرجل اللي قتل فيها الفين نفسه. قطع كلامي خلاص ما قبل انتهى. ووعد الرجل خيرا ووعد ان هو يعني سيرجعني الى المسجد. هذا الكلام كان منذ 20 عاما ولم ارجع الى المسجد حتى الان. وصعد المنبر من لا يحسن يقرا كلام الله. ده نوع من انواع الخيانه. خيانه لكن انت تصدر من لا يحسن. خطبه الجمعه الان صارت عذابا على المسلمين اكثر من رجل يقول ان لولا ان خطبه الجمعه خلص ما كناش حضرت. وقال رجل اخر لي انا اجلس يوم الجمعه. اجلس يوم الجمعه يجلس ايه؟ طالع حضرتك مش عارف يقول حاجه مش عارف يجيب كلمتين. عشان كده الناس ايمانها نزل الارض. اهل الاحسان يمنعون ويحجمون ويبقى انت لا تروح لا هنا ولا هنا ولا هنا. والذين لا يحسنون شيئا هم الذين يتصدرون. هي الخيانه بعينها. اذا وجد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. احنا الدوله لا تنفق علينا مليما واحدا. نحن لا نغلب الدوله شيئا. ننتقل من جنوبنا ونذهب الى اقاصي الارض من جنوبنا ونشتري الكتب من جنوبنا ونحرم انفسنا اللذات لنشتري الكتاب حتى نقرا فيه وحتى نعلم المسلمين ونحن متطوعون بذلك نرجو وجه الله. يبقى يصلي ليه؟ لماذا يصلي؟ لا ينبغي ان يصلي بل ينبغي ان يقال مثلك يقف. وانا لا اقصد نفسي بطبيعه الحال لكن اقصد ذاك الشخص المحسن. اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه لما يطلعوا يغيروا احكام الله الثالثه بسله من الجهل. لكن نقاب حرام واللحيه تنصع وتقصير الثياب مثله ويوزع الاحكام التي تخالف المستقر عند السلف. هذه الاحكام التي لم يخالف فيها احد قط نعلمه. وانا لست من هواه ارسال عبارات التحدي اقول اتحدى ان ياتوني بكذا وكذا. لكن فعلا في هذا المقام اقول اتحدى ان ياتوني بدليل واحد على حرمه النقاب ولا على ان اللحيه تنصع ولا ان تفصيل الثوب من المسلم. بل عندنا من الادله ما يوجب او يستحب على الاقل. الأمانة خلق عظيم. اللي متربي لا يخون. الذي رباه أبوه لا يخون لأنه يأنف. وإن لم تأتي شريعة بذلك يأنف. اسمعوا إلى أبي سفيان. وكان إزاك كافرا لما جاء هناك ولقي هرقل. وكانت بقى حملات على الصحابة كانت قوية ومؤذية. وكان في فترة هدنة ما بين قريش وبين النبي صلى الله عليه وسلم. فكان في ابو سفيان وجماعه من قريش كانوا تجارا في بلد هرقل. المهم كان امر النبي صلى الله عليه وسلم فشى فارسل هرقل الى ابي سفيان ومعاه جماعه وقال له انا هسالك عن هذا النبي الذي ظهر فيه. وقال للجماعه اللي معاه ان كذب فكذبوه. واسال الشاه قال ابو سفيان فلولا ان يأثروا علي كذبا لكذبت. طب ده هو في موقع الخصوم والجماعه تقول خصومنا اللي بيحاربونا ينطقون بنا كل نصيحة نقول بعكسها. يعني يقول لك هم مثلا مصاصين للدماء وبياكلوا اموال الناس الباطل احنا العكس. فخصمك بيستري عليك لانه خسيس قبل ان يكذب فهو خسيس. شوف ابو سفيان الذي كان سافرا يوم قال هذه الكلمة. والنبي عليه الصلاة والسلام اهلك بيضته يوم بدر ماتت صناديد ابو جهل وابو لهب وانعرف لدرجة أن أبا سفيان ترأس قريشا ولم يكن له أن يترأس لحداثة السنة بسبب ذهاب أكابره. فأبو سفيان بقى رأى. فأبو سفيان لما ينظر إلى قريش ويجد أن الكبار ماتوا وقتلوا والنبي عليه الصلاة والسلام بيلحق عليهم أكيد خلقه بيتميز في الغيب على النبي صلى الله عليه وسلم. طب ده ما يخليهوش حتى يستري عليه عند هرات الرجل اللي في بلاد ثانية يقول له ده صفته ونعته بيحكي كده ويخلي كده حتى لو بيحكي عشان حتى هرقل كمان ما يسلمش عشان يصد الناس عن الدعم. شوف يقول ابو سفيان الذي يعتق من الكذب مع ان الجماعه اللي حواليه هم الجماعه اللي بيطبلوا له برضه. يعني هو لو كذب هيقول اصح لان كلهم مشتركين على حته واحده وهي عداوه الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو كذب ابو سفيان لجاز كذبه هو مضى والناس اللي حوله يقولوا ايوه ابو سفيان صح. لكن انظر اليه ماذا قال. قال لولا ان يأثروا علي كذبا لكذا. لولا ان هم في يوم من الايام يعيرون ويقولوا لي انت مش فاكر لما كذبت في المكان الفلاني، لولا انهم يعيرون يوم من الايام بالكذب لكذا، لكنه انف ان يعير يوما من الايام بالكذب فلم يكذب. فالنبوذ ربي لا يقول اذا لم يحسن يقول انا لا احسن، لكن لا يتقلد منصبا لا يشك فيه ولا يؤدي الامانه فيه. اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعة. قال كيف إضاعتها؟ قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها أهل طاعتك ويدل فيها أهل معصيتك ويؤمر فيه بالمعروف